السلام عليكم. قصتنا الليلة حصلت في سلطنة عمان، وتحديدا في جزيرة مصيرة. جزيرة مصيرة هذه جزيرة جميلة جدا، يتم الانتقال لها عن طريق القوارب والسفن الكبيرة من ميناء شنة إلى الجزيرة هذه. المهم، القصة اللي حصلت عام 2020 في شهر 4 إبريل، يعني قبل سنتين، حصلت كارثة وكانت لها صدى كبير جدا، وخصوصا أن هالجزيرة نادرا ما يحصل فيها هالجرائم. القصة لشاب بنغلاديشي من الجنسية البنغلاديشية، اسمه شجيب مياه أبو الكلام. أبو الكلام هذا شنو قصته؟ هذا عمره 24 سنة، كان يشتغل في بيت لامرأة كبيرة في العمر، وتعرف على خادمة ولد هالامرأة الكبيرة. الخادمة كذلك من الجنسية البنغلاديشية واسمها سلمى أخطر، عمرها 23 سنة، أصغر منه بسنة واحدة، جاية مع كفيلها اللي هو ولد المرأة العجوز هذه في زيارة. فتعرف عليها وخذ رقم تليفونه وصار يتواصل معاها، وتعلق أبو الكلام في سلمة، ميت فيها، لدرجة أنه ترك الشغل عند كفيلته اللي هي المرأة الكبيرة، وراح بحث عن عمل آخر يكون قريب من بيت كفيل سلمة، على شنو يعني يقدر يشوفها وكذا ويلتقي فيها. واستمرت العلاقة بينهم أكثر من سنتين، إلى أن أتى شهر 4 في عام 2020 اللي حصلت فيه بداية الكارثة. إيش سوى أبو الكلام؟ أبو الكلام في الاتصالات اللي بينه وبين سلمة البنغلاديشية قالها أنا أبي أشوفك، أبي أزورك في غرفتك داخل بيت كفيلك. قالت له تعال، بالليل ما في أحد وكذا. المهم شافت له الوضع وكذا وتعال، ويجي ويعبر سور، عندهم سور يعني قصير في البيت، عبر السور وجاء ودخل على طول في الممر، ودخل غرفة الشغالة. قامت واحدة من الجيران، هي واختها او زوجة اخوها، شافوا المنظر، شافوا في واحد تسلق بيت الجيران، بيت هالرجل هذا العماني، وهذا معلم فاضل ومعروف جدا في هالجزيرة. اتصلوا الجارتين على زوجة المعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا والله سامحينا يا أم فلانة، بس احنا شفنا واحد يتسلق سور بيتكم ودخل. على طول راحت هذه المرأة وبلغت زوجها المعلم ان جيراننا شايفين واحد متسلق بيتنا وداخل البيت وكذا. المهم استنفروا داخل البيت، وين هذا وين راح وكذا. حس ابو الكلام ان انتبهوا عليه، على طول هرب، يعني قفز من السور مرة ثانية وهرب من موقع الجريمة اللي ارتكبها، جريمة دخول مسكن. المهم امسكوا منه الشغالة، لأن شيكوا على البيت، ما في في البيت إلا المعلم وزوجته، وعنده 4 أبناء وعياله، يعني أكبرهم ما يتجاوز 12 سنة يعني، وكلهم موجودين. أجل هذا الشخص اللي دخل وين كان؟ أكيد كان عند الشغالة. مسكوا الشغالة، كلموها وكذا، ارتبكت ولا ما شنو كانت تقولهم، إيه نعم في واحد دخل لكن أنا ما فتحت الباب، سمعت صوته. كلامها مو مضبوط، شكوا فيها، وهي تأكد لهم إنه أنا سمعت واحد دخل وحاول إنه يعني يفتح علي الباب الغرفة لكن كان مقفل، وبعدين هرب وأنا صرخت. قال لا احنا ما سمعناك، لا صرختي ولا سمعنا شيء. لكن هالموضوع هذا ما مر مرور الكرام على المعلم، وخصوصا ان الشهود اللي هم الجارات بدوا يوصفون هالشخص هذا اللي تسلق وكذا، يعني صحيح انه ما شافوا عدل، لكن قالوا انه قبل لا يتسلق البيت موقف دراجة نارية عند الباب، والدراجة مواصفاتها كذا، شكلها كذا. المهم دور اول يوم ثاني يوم ما توصل لشيء، بعدها بيومين ثلاثة ويتسور ابو الكلام مرة ثانية البيت، الولد هيمان في الشغالة وما هو قادر يبتعد عنها، وهي كذلك عينها قوية ما تخاف، قالت له تعال الظاهر ان نسوا الموضوع. لكن هالمرة من اللي شافه شافوا عيال المعلم، بنتين كبار هم اللي شافوا ابو الكلام يتسور البيت للمرة الثانية، بدوا يصرخون هرب ابو الكلام. البنت الكبيرة بنت المعلم قالت لابوها يا يبا هذا اللي تسور، هذا اللي كان يشتغل في بيت جدتي اللي هي والدة المعلم. هني عرف منو هذا المجهول اللي كان يتسلق وليش كان يتسلق البيت، واكيد يعرف الشغالة، لان الشغالة كانت تروح معاهم في الزيارات الى بيت والدته وكذا. عرف ان هذا ابو الكلام، ويدري ان ابو الكلام الان يعمل لدى احد الجيران القريبين من بيته. انتظره اليوم الثاني يدور عليه، ولا هذا ابو الكلام اللي رايح راد من امام بيت المعلم، وكان يعتقد انهم ما اكتشفوه ولا عرفوا شيء، وكذلك حتى لما كان يتواصل مع الشغالة يقول لها يعني هل عرفوا انا منه وكذا، قالت لا، وهم يعني ما خبوا عنها، يعني ما قالوا لا احنا عرفناه هذا منه. المهم هذا جاء اليوم اللي بعده كأنه مو مسوي شيء على الدراجة النارية، الولد العاشق الهيمان في حب سلمة رايح راد وماسك التليفون على الدراجة النارية هذه الصغيرة ورايح راد، ويشوف المعلم قال تعال تعال تعال، هذا وقف لأنه متأكد أنه ما عرفه، قال تعال تعال انزل، وقف الدراجة قال ادخل عند البيت، دخل عند البيت ومسكه قال انت اللي امس جيت وتصورت البيت ودخلت، قال لا مو انا، قال انت اللي قبل يومين وانا ترى جيراني شايفينك والحين راح اجيبهم. المهم ارتبك ابو الكلام لا وكذا، قال حتى بناتي شافوك وعرفوك لان كنت تشتغل اول عند والدتي، تكلم. المهم قال حق زوجته يبي ادبه داخل بيت الرجل هذا، وعرف انه يعني له علاقه في شغاله وبينهم مواقعة وبينهم بلاوي وكذا. المهم يبي حذرة ويخوفه انه ما يدخل بيته، هو مو خايف على الشغالة يعني اذا هي مو مضبوطة، لكن خايف على بيته كذلك، عنده عيال صغار عنده زوجته وهذا ملكية خاصة شلون يدخل. فقال حق زوجته جيبي لي حبل، في حبل كان موجود عنده في البيت، راحت جابت له الحبل، وحبل ما هو حبل يعني ثقيل من الأحبال هذه اللي يربطون فيها الأغراض، أو يضرب فيه منه أبو الكلام، أضرب أضرب أضرب لين خلاه يعني عقل أو يتأدب، قال له يلا اطلع برا وإياني وإياك أشوفك تمر من أمام بيتي مرة ثانية، تفهم ولا لا؟ ويطرده. طبعا الضرب حصل أمام زوجة المعلم وعياله وكذلك الشغالة، وكان متعمد المعلم علشان يأدب حتى شغالته أنه تخاف وكذا، يعني ما يبي وهو يعني مضطر أنه يسوي الحركة هذه. وطبعا اللي سواه هذا أكبر خطأ، أن عالج الموضوع بإيده، كان مفترض أنه يتوجه للسلطات تحل هالموضوع. مالكم بالطويلة، ضرب أبو الكلام، أبو الكلام طلع مكسور وحزين ويتألم، ولا وشايفته وهو ينضرب اللي هي الحب سلمة، ويركب هالبنغلاديشي الدراجة النارية ويروح إلى بيت كفيله المعزب، ويدخل غرفة ذيك الليلة حزين ومضايق ويشغل فيلم قصة حب. طبعا أنا ليش أذكر لكم اسم الفيلم؟ لأن هذا المذكور في التحقيقات. أنا بيني وبينكم يعني ما عرفت هو يقصد أي فيلم، فيلم قصة حب اللي هو الفيلم المصري اللي فيه أعتقد ما شو اسمه زينة أعتقد، أو لا مو زينة، المهم أنا والله ما أعرف أسامي الممثلين يعني كثير يعني. فهل يقصد فيلم قصة حب المصري أم قصة حب الفيلم الهندي اللي يسمونه قصة حب 2050 اللي هو الحب المستقبل يعني؟ فأنا لما قريت إنه هو يقول أنا ذيك الليلة جلست أشوف الفيلم قصة حب ونهاية الفيلم ولمدة ساعتين، يقول لمدة ساعتين يعني الفيلم هذا مدته ساعتين، بعد نهاية الفيلم شعرت بالغضب. أنا ما أدري هو شنو شايف داخل الفيلم، هل البطل داخل الفيلم؟ أنا ليش مركز لكم على سالفة الفيلم؟ لأنه هو شو يقول؟ يقول أنا استوحيت اللي حصل بعد ذلك كله من الفيلم، إنه شفت البطل شلون يتألم وأنا كنت أصلا فعلا حزين ومضايق وأتذكر سلمى وهي طالعني وتبكي وكفيلها كان يضربني. المهم يقول أول ما خلصت الفيلم طلعت على طول من البيت واتجهت إلى بيت شخص أنا كنت أعمل عنده سابقا، وكان عندهم مطبخ على الشارع. يقول دخلت بيتهم، أنا عارف أن بابهم دائما بطل مفتوح، فدخلت إلى المطبخ على طول وأخذت سكين كبير. وين رحت؟ توجهت على طول إلى بيت المعلم. ايش سوى ابو الكلام؟ سوى سالفه ما تسولف. ابو الكلام اول ما وصل الى بيت المعلم اتصل على الشغاله سلمى، قالت له لا تزعل وكذا وانا خلاص يعني انا من بعد هالسالفه هذه انا مستحيل اقعد، وانا بسافر الى بنغلاديش وتعال هناك نجتمع من جديد. وانت قال لها لا أنا مستحيل بعد اللي صار إني أسكت، يعني هذا اللي يدمر حبنا، وهذا شلون صار مجنون هذا أبو الكلام؟ قال لها ترى أنا راح أنتقم منه. فقالت له سلمى شو قاعد تقول أنت؟ قال أنا راح أقتله. قالت له يا أبو الكلام أترك عنك هالسوالف وخلاص، أنا بعد ما أضربك وطلعت برا أنا قلت له خلاص بابا أنا ما يبي اشتغل هني، أبى أسافر وخلاص، أنا أسافر وتعالي هناك بنغلاديش ونعيش حياتنا إذا أنت فعلا تحبني. قالها زين والموقف هذا شلون راح تنسينه؟ هذا اللي يدمر حياتي ودمر حياتك ومستقبلنا وما عندنا وظيفة وقطع، يعني إذا أنت تركت الشغل وأنا تركت الشغل ورحنا بنغلاديش هناك نموت جوع شلون؟ قالت له المهم لا تكبر المشاكل يا أبو الكلام، أنا أحبك وما أبي لك المضرة. قال لها مالك شغل، أنا مرتب كل شيء. سكتت، هي ما اهتمت يعني بكلامه، كانت مجرد تهديد، زعلان وتوى ضاربين وكذا. لكن سوى راح إلى بيت المعلم وقفز من السور. هو طبعا من كثر ما قفز صار يدل الممرات والسلالم، ويدري كيف اللي هو المعلم وين غرفة النوم وعياله وين ينامون، يعني قفز وعلى طول توجه إلى صالة الاستقبال إلى السلم ويصعد الدور الأول ويتخبى في صالة عندهم صغيرة هناك فوق في الدور الأول، تخبى فيها لأن لما اقترب من غرفة نوم المعلم سمع صوته، يعني قال هذا للحين ما نام. فتخبى لمدة ساعتين وهو ينتظر اللحظة المناسبة. فعلا بعد ساعتين حس ان ابدا ما في صوت وان المعلم وزوجته ناموا، حتى صوت العيال ما سمعه، ويروح ويفتح غرفة النوم ولا فعلا المعلم نايم وزوجته جنبه، ويقترب منه شوي شوي وعلى طول ويسدد له أول طعنة في الصدر. طبعا المعلم أول ما حس بالطعنة صحوا وبدأ يعني يدافع عن نفسه، مسك في رقبة أبو الكلام، وأبو الكلام ماسك سكين. فايش قام يسوي أبو الكلام؟ قام يضرب المعلم جهة العنق من الجهة اليسرى، ضربة ضربتين بالصدر وفي الخصر إلى أن انهار المعلم وسقط. طبعا زوجة المعلم على صوت الطعنات وصراخ زوجها وكذا، أول ما صحت وشافت المنظر أغمى عليها. لكن أول ما انهار المعلم بإيد أبو الكلام، توجه على طول إلى الزوجة وطعنها أكثر من طعنة في الرقبة وفي الفك السفلي وفي الخد وفي الصدر. لكن الله كتب لها عمر، إيه كان مغمى عليها وهو كان يعتقد أنها إيه كذلك ماتت، يعني أبدا ما في شهود. وعلى طول بعد ما ارتكب الجريمة خرج من البيت ولا أحد حس عليه إلا طبعا البنات، بنات المعلم شوي سمعوا صوت وكذا، ما كانوا متأكدين، والظاهر إن مكان غرفة أمهم وأبوهم شوي بعيدة، لكن واحدة فيهم الظاهر إنها صحت على الوضع إنه كان مريب شوي، وبدت تلاحظ إنه كأنه فيه شخص يعني ركض فتح الباب وطلع برا. صعدت غرفة والدتهم وفتحت الباب، ولا أمها وأبوها كانوا في مسبح من الدماء. بدت البنت تصرخ والتموا الجيران واتصلوا على خالهم وجاء. المهم كبر الموضوع، تم نقل المعلم لكن كان متوفي رحمة الله عليه، أما زوجته تم إنقاذها في اللحظات الأخيرة وتم إجراء عدة عمليات كبرى لها، عملت جراحية ورب العالمين كتب لها عمر. طبعا اكشفت تفاصيل القصة وإن هذا أبو الكلام اليوم اللي يسبق يعني الجريمة هذه حصل معانا كذا كذا، وزوج استدعاه وضربه لأنه كان دخل عندنا في المسكن. المهم ألقوا القبض على أبو الكلام، وألقوا القبض كذلك على سلمة اللي هي شغال بنغلاديشية، وشافوا فعلا المحادثات اللي بينهم، وانه كان كاتب لها اني راح اقتله، ومرة متصل عليها عدة اتصالات كانت قبل ارتكاب الجريمة، يعني ايه كانت على علم بان ناوي يقتل كفيلها. ابو الكلام بدأ يسولف يقول لهم أنا شلون تعرفت على سلمة وشلون حبيت وهيمان، أنا ماني مهتم بأني أنا عايش هني علشان أترزق وأترزق الله وكذا، لا أنا أهم شيء عندي أني أتزوج سلمة، وسلمة مجنتني كل فترة فترة تقول لي يلا تعال بنغلاديش أنا عندي إجازة، وتسافر وأنا كذلك أخذ إجازة وأسافر، لكن ما أقدر ألتقي فيها هناك، أخاف من إخوانها وأهلها وجماعتها وكذا، وأرجع مرة ثانية إلى سلطنة عمان إلى الجزيرة علشان فقط أنتظرها لما ترجع، ولما ترجع ماني قادر أشوفها، كفيلها ما يعطيها إجازة، ما أقدر ألتقي فيها وكذا. يقول أنا صرت مثل المجنون، ولما اكتشف كفيلها أن أنا دخلت عندهم في البيت ضربني أمام حبيبتي وعشيقتي سلمة، فأنا فار دمي وقررت أني أثبت لها أني أنا رجل لا يمكن أن أحد يقهرني. مالكم بالطويلة، بعد ما اعترف بجميع التفاصيل وتم العثور على أداة الجريمة ومثل الجريمة وكذلك أقوال الزوجة اللي شاهدت المنظر قبل الله يغمى عليها والإصابات اللي فيها وشهادة عيال المعلم رحمة الله عليه وكذلك الجيران، تم الحكم على أبو الكلام بالإعدام. أما الشغالة تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات لأنها كانت مشاركة أو متسترة على شخص يعني يحاول يرتكب جريمة قتل في كفيلها، وهي ما بلغت ولا حذرته، بالإضافة إلى 3 سنوات بجريمة المواقعة بالرضا، وثلاث سنوات كذلك تسهيل دخوله إلى مسكن خاص. يعني تقريبا خذت لها 6-7 سنوات، ما أدري إذا تغير حكم الشغال ولا لا، لكن أبو الكلام تم تأييد حكم الإعدام والقصاص منه، وهذه نهاية سالفتنا. الله يرحم المعلم. ومن الأفضل دائما أنك ما تأخذ حقك بإيدك، يعني لو أن المعلم كان يعني تصرف ثاني وأبلغ السلطات، وهذا دخول مسكن تعتبر ترى جناية، يعني هذا يتم معاقبته بالسجن وكذلك إبعاده عن البلاد، كان ارتاح منه، ولا أنه حتى تعب نفسه، ولا أنه أشغل نفسه في موضوع معاقبة هالإنسان المجنون هذا اللي هو أبو الكلام. ما له داعي إني لا استدعيه ولا أبحث عنه ولا أضربه، أخلي السلطات هي اللي تتصرف معه. لكن ما نقول إلا الله يرحمه وحسبي الله ونعم الوكيل على أبو الكلام، وإن شاء الله نسمع خبر تنفيذ الحكم قريب بإذن الله. وهذه نهاية قصتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.